بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما تعلم به منا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، نافعا لأمة نبيك إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فهذا أول لقاء مع سورة الغاشية. فما هي هذه السورة، ومتى نزلت، وعن أي شيء تتحدث؟ سورة الغاشية من السور المكية، وتتحدث عن يوم القيامة وأحوال الناس فيه، وافتتحت بهذا الحرف هل، واختلف العلماء في كلمة هل. وقبل أن نذكر ذلك، نتلو هذه السورة أو نقرأ هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف نصب، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابه. صدق الله العظيم. هذه مقاطع السورة، مقطع الأول عن الكفار وحالهم يوم القيامة، والمقطع الثاني عن المؤمنين وحالهم يوم القيامة، والمقطع الثالث عن أهل العقل، أصحاب العقول، لما لا يتفكرون في خلق الله عز وجل. وذكر أربعة من خلق الله: الإبل والجبال والأرض والسماء. ثم ختم السورة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتذكير، كما ختم سورة الأعلى بأمره بالتذكير: فذكر إن نفعت الذكرى، وهنا فذكر إنما أنت مذكر. نبدأ بالمقطع الأول، قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ ما هو حديث الغاشية؟ الغاشية هي النار، وتغشى وجوههم النار. والغاشية التي تغطي كل شيء، ومنه سمي الليل غاشيا، والليل إذا يغشى أي يغطي كل شيء. فالقيامة غاشية، وجهنم غاشية، والليل غاش أي مغط وساتر كل ما فيه. القيامة الآن غاشية بالنسبة لنا، لا نرى ما فيها ولا نعلم ما فيه، ولا يعلم ذلك إلا الله. طيب، حديث الغاشية حديث القيامة، والقيامة ورد لها في القرآن أكثر من 82 اسم. القارعة الحاقة الواقعة الغاشية أيضا الصاخة طامة 82 اسم وردت في القرآن ليوم القيامة، وهذا واحد منها الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ وكل شيء تعددت أسماؤه يدل ذلك التعدد على أهميته. شيء اللي عنده أسماء كثيرة معناها مهم، لأن كل اسم يحمل صفة فصفاته كثيرة. فالغاشية تحمل أصف صفة أن هذه القيامة تغشى الجميع لا مفر منها، كما أن الصاخة تصخ الجميع والطامة تطم الجميع والقارعة تقرع الجميع تقرع آذانهم والحاقة حق يعني كل ما فيها حق. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل هنا هل هي للاستفهام أو للتحقيق؟ هل قد تأتي للتحقيق بمعنى قد أتاك حديث الغاشية؟ تكون هل بمعنى قد، وقد هنا تسمى قد التحقيق، مثل قد قامت الصلاة يعني قد قامت حقيقة. وقد تأتي هل أيضا بمعنى الاستفهام. طيب، حديث الغاشية فعلا قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، لأن في آيات نزلت وتحدثت عن الغاشية، لكن لماذا إذن هذا الاستفهام هل أتاك حديث الغاشية؟ ومن المخاطب هنا في أتاك؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل القرآن على قلبه؟ يعني هل أتاك يا محمد أو يا رسول الله هل أتاك حديث الغاشية؟ أو أن المخاطب هو كل سامع للقرآن؟ يا سامع القرآن هل أتاك حديث الغاشية؟ كل ذلك جائز. وأهل الأصول يقولون كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو خطاب لأمته، كل خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو خطاب موجه لأمته، إلا ما دل الدليل على تخصيصه، إلا ما دل الدليل على تخصيصه، مثل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا، هذا دل الدليل في قوله أرسلناك، فالله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن يا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. المخاطب هنا في الظاهر محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقة ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ عنده الكبر لا أحدهما ولا كلاهما، ولم يربيه صغيرا، وجدك ألم يجدك يتيما فآوى، فالذي كفله كان جده عبد المنطلب، فوالده مات قبل أن يولد وأمه ماتت بعد أن بلغ من العمر 6 سنين. إذن لم يبلغ معه الكبر لا أحدهما ولا كلاهما. والخطاب إما يبلغن عندك، والكاف هنا للمخاطب، لكن المراد به أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا وليس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا. إذا نعم ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة، الأبواء أقرب إلى المدينة. نعم نعم جهة منطق بعد رابغ. بعد رابغ نعم. طيب، هل أتاك حديث الغاشية؟ إذن الخطاب هنا عام ظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن حقيقة هو عام للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وقد يكون للتحقيق أي قد أتاك، تكون هل بمعنى قد أتاك حديث الغاشية. طيب، ما هو حديث الغاشية؟ الغاشية هنا التي تغشى الوجوه، وتغشى وجوههم النار. إذن هؤلاء الذين تغشى وجوههم النار من هم؟ قسم الله الناس في هذه السورة إلى قسمين: الوجوه الناصبة، الوجوه الخاشعة الناصبة التي تصل النار الحامية، والوجوه الناعمة طيب عندما نقرأ خاشعة عاملة ناصبة، هذه الكلمات الأربعة محمودة في الدنيا مذمومة في الآخرة. الخشوع طيب في الدنيا ولا لا؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم، هذا خشوع في الدنيا لله. لكن هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الخشوع هناك خشوع للكافرين، هم سيبدأون العمل، خاشعة عاملة ناصبة، ولو خشعت في الدنيا وعملت في الدنيا ونصبت في الدنيا لما خشعت وما عملت وما نصبت في الآخرة، لكن تركت الخشوع في الدنيا لله وتركت العمل لله في الدنيا وتركت النصب أو التعب في سبيل الله في الدنيا واختارت الراحة، فكان جزاؤها أن تخشع وتعمل وتنصب يوم القيامة ولا يقبل منها ذلك. لذلك الأعمال التي تعمل في وقتها يحبها الله، والعمل الذي يخرج عن وقته لا يقبله الله. مثلا عند سكرة الموت، لو واحد تاب إلى الله عند سكرة الموت، كان يقال له توب إلى الله توب إلى الله فلا يتوب، فلما جاءت سكرة الموت ورأى الموت قال إني تبت الآن، إيش رأيكم فيه؟ خلاص أغلق باب التوب، الغرغرة إذا بلغت الروح الحلقوم باب التوبة يغلق، لأن هذا عمل في غير محله، محله وانت صحيح وسليم وحي، أما وقد بدأت تدخل إلى الآخرة لا عاد ينفع خشوع ولا عمل ولا نصب ولا تعب ولا دخول في الإسلام من جديد. الآن وقد عصيت قبل. فرعون شهد شهادة التوحيد عندما أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل آمنت بالله، لكن هل نفعت هذه الكلمة؟ لأنه ما نطق بها إلا وقت الغرغرة، إلا وقت الموت. طيب هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشع، عبر بالوجوه عن الذوات، وهذا من باب التعبير بالبعض ويراد الكل، يعني أناس يومئذ خاشعين. فالوجه يعبر به عن الذات كلها، ومن ذلك قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك يبقى ربك. فالوجه يعبر به عن الذات كلها، فهناك ذوات أشخاص خاشعين، لكن خاشعين من الذل، وهذا الذل الذي خشعوا به يوم القيامة لو خشعوا به في الدنيا لنفعهم الله به، لكن في الدنيا قست قلوبهم ولم يخشعوا لله فلم يقبل الله منهم خشوع يوم القيامة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين إيش؟ أهل الكتاب الذين من قبلنا اليهود والنصارى أنزل عليهم الكتاب فقست قلوبهم، وقد ذكر الله قسوة قلوبهم وضرب لها الأمثال في قوله ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الخشوع اللين، وضد الخشوع القسوة، والطاعات تلين القلب والمعاصي تقسي القلب، والقلب إذا قسى بعد عن الله، وبعد عن الجنة وبعد عن الرحمة وقرب من النار وقرب من الشيطان وقرب من اللعنة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى قسوة القلب دليل على عدم ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، بينما أهل ذكر الله هم أهل لين القلوب، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. طيب، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة؟ هذه شهادة من الله عز وجل أن الذين لم يخشعوا في الدنيا سيخشعوا في الآخرة، وأن الذين لم يتعبوا أنفسهم في عبادة الله هنا سيتعبون هناك، وأن الذين لم يعملوا في الدنيا عملا صالحا سيحاولوا أن يعملوا هناك لكن لا يقبل. يكون الواحد منهم عنده قليل من الدنيا من المال، فيطلب يؤمر أن ينفق منه قليلا، يخرج الزكاة 2.5%، فيأبى يرفض. يؤمر أن يتصدق ولو بقليل ويقال له يضاعف لك ويعطيك، يقول لا، حتى تأتي سكرة الموت يقول خلاص الآن بتصدق، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أعطيني بس فرصة، خلي الروح ترجع بنروح نوزع نروح نصدق. قال لا، ما عاد ينفع. كلا إنها كلمة هو قائلها، معروف أنه بيقولها. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصب؟ الآن في الدنيا الخاشعين من المؤمنين قليل، وهم أهل خشية الله وأهل الصلاة. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على خاشعين. طيب، ما سر خشوعهم؟ التفكر في لقاء الله، الذين يظنون أنهم ملاق ربهم. طيب، يوم القيامة هو لقاء الله، فأصبح سر الخشوع استشعار لقاء الله، ولهذا المصلي يستشعر لقاء الله في صلاته ويخاطب الله إياك نعبد وإياك نستعين، يتكلم الله معه، حمدني عبدي إذا قال الحمد لله رب العالمين، أثنى علي عبدي إذا قال الرحمن الرحيم، مجدني عبدي إذا قال مالك يوم الدين. حتى ورد في الحديث إن الله لينصب وجهه أمام وجه المصلي، فإذا التفت أعرض الله عنه. والالتفات نوعين، التفات حسي والتفات معنوي. الالتفات الحسي التفات بالوجه، مثل واحد يلتفت يمين ولا يسار، بعض المصلين تشوفه يلتفت يمين ويسار، هذا مسكين أعرض الله عنه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن ينظر موضع سجوده حتى ما يلتفت لا يمين ولا يسار. والالتفات المعنوي التفات القلب، أول ما يدخل الصلاة قلبه يروح يلف الدنيا كلها، تشرد قلبه، تجي له المشاغل وتجي له ولا تأتي إلا في الصلاة. لو جلس في غير الصلاة ما يجي فكرة ولا يخطر، إذا دخل الصلاة جات المشاريع وجات المهام. نسأل الله السلامة والعافية. هذا التفات القلب، ويؤدي أيضا لإعراض الرب. وصاحب القلب الملتفت لا يخشع، وصاحب الوجه الملتفت لا يخشع. ومن أكبر أسباب الخشوع ذو الصلاة ذكر الله عز وجل، ملازمة ذكر الله، لأن ذكر الله سبب للخشوع، والقرآن سبب للخشوع، والصلاة سبب للخشوع، والطهارة سبب للخشوع. قيل لبعض السلف ما بالنا لا نجد قلوبنا في الصلاة، ندخل الصلاة ما لقوا قلوبنا حتى نسلم حتى ترجع، يعني أول ما ندخل الصلاة تأخذ رحلة. قال من لم يحضر قلبه، من لم يحضر قلبه في الوضوء لا يحضر معه في الصلاة. فاهمين هذه؟ من لم يحضر قلبه معه في الوضوء لا يحضر معه في الصلاة. بعض الناس يتوضأ ويتكلم، يتوضأ هو يرد على التلفون. الطهور شطر الإيمان، يعني الوضوء نصف الصلاة، هي النصف الأول من الصلاة الوضوء. فإذا حضر قلبك وقت الوضوء بسم الله وأسبغت الوضوء، قلبك حاضر وأنت تعلم أنك تغسل الذنوب بهذا الوضوء، خرجت خطاياه من يديه حتى تخرج من تحت أظافره، خرجت أيضا خطاياه من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه، خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه، خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر قدميه إلى غير ذلك. فإذا حضر القلب في الوضوء حضر القلب في الصلاة. وإذا حضر القلب في الصلاة يحركه أمرين، يحرك القلب في الصلاة أمرين. الأمر الأول استشعار معية الله إنه معك، والأمر الثاني استشعار العودة إليه، الرجوع إليه. ولهذا قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا الاستشعار الأول، والثاني وأنهم إليه راجعون. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، هذه الصفات في الدنيا ما في أجمل منها، أن تكون خاشعا لله، عاملا في سبيل الله، ناصبا في الله وفي سبيل الله. ولذلك الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب، أتعب أتعب في أنصب، يعني يدخل في عمل ثاني وتعب فيه، نصب التعب، والتعب في سبيل الله راحة. تجد الواحد لا ينام إلا قليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، نصب. يصوم يوم ويفطر يوم، نصب. يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، نصب. يطلب العلم، نصب في سبيل الله. يبلغ العلم ويدعو إلى الله ويتعب ويسافر، نصب في سبيل الله. لكن راحة يوم القيامة. والله عز وجل لا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين ولا مشقتين، إن هو خافه في الدنيا أمنه في الآخر، وإن هو أمنه في الدنيا خوفه يوم القيامة. عاملة ناصبة، طيب إيش تعمل وإيش تنصب فيه وإيش تخشع؟ لما رأوا الله عز وجل ماذا قالوا يوم القيامة؟ إذا رأوا وعد الله ورأوا القيامة رأي عين، ماذا يقولون؟ وقالوا ربنا أبصرنا، صحيح شفنا القيامة، وسمعنا، سمعنا كلامك وسمعنا، أبصرنا وسمعنا. طيب متى قالوها؟ يوم القيامة. لو قالوا في الدنيا أبصرنا وسمعنا لنفعتهم، لكن قالوا يوم القيامة. وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، ارجعنا للدنيا نعمل صالحا، مستعدين للعمل. إنا موقنون، بعد إيش؟ تأكدين أن هذا الدين الحق بعد ما فات الأوان. لكن المؤمنون في الدنيا قالوا سمعنا وأطعنا، ما أبصرنا لأنه غيب والغيب لا يبصر، فآمنا به غيبا وصدقنا وأطعنا الله وأطعنا الرسول. أما الآخرون قالوا لا، كيف نؤمن بشيء ما شفناه؟ الآخرة ما شفناه، ما نؤمن حتى نراها. طيب خلوكم، فإذا رأيتموها ستقولون كما كنا نحن نقول في الدنيا، ستقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عاملة ناصبة، عاملة مو بس عمل عادي، عمل نصب، عمل تعب. الآن بالله عليكم وانتم الحمد لله صائمون، وجدتم نصب في الدين؟ تعبتوا؟ في نصب في الصلاة؟ في تعب؟ في تعب في الزكاة؟ في تعب في الحج إلا قليل؟ فكل الدين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ونيسرك لليسرى. ومع ذلك يضاعف الأجر العظيم مع هذا اليسر. أما يوم القيامة فهؤلاء يتعبون ويعملون ولا يجدون قبولا، لا لأقوالهم إن قالوا، ولا لأفعالهم إن فعلوا، ولا لخشوعهم إن خشعوا. والخشوع من أعمال القلوب، والعمل من أعمال الجوارح، النصب. فقلوبهم خاشعة وأبدانهم عاملة ناصبة، وهذا الحال مرفوض، لأنه يوم القيامة ليس يوم العمل بل هو يوم الجزاء. خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مع هذه الصفات لو لم يقل الله تصلى نارا حامية كان كل واحد تمنى أن يكون هذه صفته، لأن يعني الخشوع لله طيب، والعمل لله طيب، والنصب في سبيل الله طيب، لكن جاءت بعدها تصلى نارا حامية. إذن ليس كل خشوع مقبول عند الله. هذا القول الأول على أنها يوم القيامة، أنها خاشعة يوم القيامة، وعاملة يوم القيامة، وناصبة يوم القيامة، وتصلى نارا حامية يوم القيامة. قول الثاني أن هذه السورة نزلت في أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين هم خاشعون وعاملون وناصبون، ونهايتهم جهنم، لأن الله لا يقبل من يهودي ولا نصراني يهوديته ولا نصرانيته بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. انتهت اليهودية وانتهت النصرانية، ولا يقبل الله إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عاملة مساكين يعملون، شوف النصارى القسيسين والرهبان يتعبدون عبادة يعني صعبة جدا، والنصارى كذلك، والهندوس، الهندوس عندهم عبادة لغير الله طبعا، لكن فيها تعذيب لأبدانهم. عندهم عقيدة أن راحة الروح في عذاب الجسد، فمنهم من يأخذ الإبر وينغز نفسه بالإبر حتى يمشي الدم، ومنهم من يمشي على مسامير الحديد تعذيبا لأجسامهم، لأنه في اعتقادهم أن تعذيب الأجسام تكريم الأرواح. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. وقيل هذه الآية نازلة في الخوارج من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والخوارج من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صفتهم: خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وتلاوته القرآن إلى تلاوتهم، على جباههم أمثال ركب المعز من كثرة السجود، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا رأيتموهم فاقتلوهم. هذا الخوارج لين يمرقون من الدين. هؤلاء لو نظرت إلى عبادتهم تحتقر عبادتك. منهم من يصوم لبد لا يفطر، ومنهم من يقوم الليل كله، ومنهم من يختم القرآن كل يوم ربما، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، خاشعة، عندهم خشوع وبكاء من خشية الله، عملة عندهم، عمل وجهاد ودعوة وإلى آخره، وناصبة تعب، لكن خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل الله منهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. واحد منهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، بعد غزوة حنين والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلف قلوبهم أهل مكة يتألفهم بالعطاء لأن يدخلوا في الإسلام، ولم يعطي الأنصار، لم يعطي الأنصار، والأنصار أهل المدينة الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه. فبعض الأنصار قالوا محمد صلى الله عليه وسلم أعطى جماعته أهل مكة ونحن ما أعطانا، وبعض من الأنصار سكت، فوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال جمع الأنصار طبعا، ولما جمع الأنصار جاءه رجل ليس من الأنصار وليس من المهاجرين، رجل من الخوارج، قال يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، اعدل فإنك لم تعدل سائر اليوم. قال له ويحك، من يعدل إذا لم يعدل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار طبعا وقال يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى بيوتهم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى رضينا، بلى رضينا يا معشر الأنصار، ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ نعم بلى. ألم يكن بعضكم لبعض عدو فألف الله بين قلوبكم بي؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ هم يقولون بلى بلى، ويبكون حتى أن الدموع على لحاهم تتساقط من شدة التأثر من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بقوله يا معشر الأنصار، أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، ألم تأتنا فآويناك ونصرناك؟ يا معشر الأنصار، الدم الدم والهدم الهدم، دمي دمكم وهدمي هدمكم ودمكم دمي وهدمكم هدمي، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ولم يزل يدعو للأنصار وهم يؤمنون ويبكون، فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم خير من غنائم حنين كلها، وكان رجوع النبي صلى الله عليه وسلم معهم إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يجلس في مكة بعد فتحها ولا يرجع المدينة، ويموت ويدفن في مكة، وعندئذ من سيأتي للمدينة؟ ما فضلت المدينة إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده فيه عليه الصلاة والسلام. الشاهد، الرجل هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل سائر اليوم، ولا ماشي، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الضئضئ المثل، يعني من أشباه هذا الرجل، وليس الضئضئ النسل. بعض الفقهاء وبعض الناس يقول من ضئضئه يعني من ظهره وصلبه، لا، من أمثاله. الضئضئ الشبيه والمماثل، يخرج من أمثال هذا وأشباهه قوم يمرقون من الدين. وقد مرق قوم من أهل مصر خوارج، وقوم من أهل العراق خوارج، والذين قتلوا عثمان بن عفان بعد ذلك خوارج، والذين قتلوا علي خوارج، والذين قتلوا الحسين بن علي خوارج، وكل هؤلاء خوارج. خرجوا على الأمة الإسلامية متمردين وأرادوا إفساد نظام الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جمع فاقتلوه، يعني من أراد أن يفرق الجماعة يقتل، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. عندك المفارق والمفرق، أيهما أعظم؟ المفرق. إذا كان المفارق وهو المرتد يقتل، فكيف بالمفرق الذي يفرق جماعة المسلمين؟ باب أولى. تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، ثلاث قراءات: تصلى، تصلى، تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية. ما الفرق بين العبارات الثلاث؟ تصلى، تصلى، تصلى، ما الفرق بينها؟ في فرق ولا ما في فرق؟ واضح، ما هو؟ يا سلام، وتصلى طيب مضارع أيضا، كلها مضارع. طيب هو معنى ما واحد، ليس سوى. تصلى هي، وتصلى، تصلى تكون هي فاعلة تصلي، تصلى بنفسها، تصلى غصبا عنها، تصلى وتصلى بينهم علاقة، كلاهما مبني للمجهول، لكن تصلى مختلفة، هم يصلون بأنفسهم. تصلى وتصلى، الشدة التي جاءت على حرف الصاد زادت المعنى، لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فأشد هذه تصلى. ثم تصلى، ثم تصلى، تصلى بإرادتها، وتصلى من غير إرادتها، وتصلى من غير إرادتها، لكن تصلى فيها تخفيف في الصاد، فدل على أن أهل النار ثلاث أقسام: قسم تصلى، وقسم تصلى، وقسم تصلى، أشد وأشد. واضح لكم؟ تصلى نارا حامية. طيب نارا معروف أنها حامية، والله في نار باردة، في نار باردة، في نار باردة، قلنا يا نار كوني باردا وسلاما، وفي نار باردة يوم القيامة، وهي النار التي يمر فوقها أهل الإيمان لا يجدون من حرها شيء، لأن الصراط فوق النار، وهم يمرون فوق الصراط إلى الجنة فلا يجدون من حرها شيء، باردا عليهم، ولكنها على أولئك حامية. ومن هنا جاء القيد حامية، والحامية شديدة الحرارة، نارا حامية، تسقى من عين آنية. أي هؤلاء بعد ما يصلون النار الحامية يقذف الله عز وجل عليهم العطش، يعطش فيستغيثون، يريدون الماء، يا رب يا رب يا رب يا مالك، يا نبي نشرب، نبي ماء، يا أهل الجنة افيضوا علينا من الماء، يبغوا ماء. وأهل الجنة يعطوهم جواب: إن الله حرمهما على الكافرين، لا ماء ولا طعام، ما في. طيب يا رب يا رب يا رب، يدعو الله، بعد 1000 سنة يستجاب لهم ويسقيهم الله، لكن يسقيهم إيش؟ من عين آنية شديدة الحرارة. وهذا الذي قاله في الآية الأخرى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. بعد ما يشرب هذا الماء أول ما يأتي هذا الماء يريد يشرب منه، من شدة حرارته ولهبه يشوي وجوههم، فيشربهم من شدة العطش فيقطع أمعاءهم ويشعرهم الله عز وجل بالجوع. بعد ما يشرب وتتقطع معهم يأتي الجوع، يعذبون بالجوع، يا رب طعام، يا رب ناكل، يسألوا الجنة ما فيه لا طعام ولا شرب، طيب يا رب يا رب يا رب. وعندها يأتي الطعام، ليس لهم طعام إلا من ضريع. ما هو الضريع؟ الضريع هو ثمرة الزقوم، والزقوم شجرة تنبت في نار الجحيم. شجرة الزقوم طلعها هي طعام لذيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذا الطلع الذي هو رؤوس الشياطين هو الضريع، هو الضريع. لماذا سمي بالضريع؟ لأنه أول ما يضعه على لسانه يبدأ عذاب في فمه ورقبته وحشاءه، وهو طعام الغصة. أول يبغى يبعد عن لسان الإنسان احترق، فيضعه فيصل هذا الطعام إلى رقبته فيتوقف غصة، فيشرب عليه من الحميم فتتقطع الأمعاء، وهكذا شرابهم وطعامهم. أعاذنا الله وإياكم. ليس لهم طعام إلا من ضريع، وسمي الضريع ضريعا من قوة التضرع إلى الله أن يخفف عليهم، يا الله يا الله خفف عليهم اللقمة هذه التي هي من طلع الزقوم. والزقوم من الزقم، شدة الملوحة مع الحرارة. نعم. لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني يأكل يأكل فلا يسمن ولا يزول الجوع. من أكل وهو جائع يشبع لكنهم لا يشبعون، من شرب وهو عطشان يرتوي لكنهم لا يرتوون. لا يسمن ولا يغني من جوع، أعاذنا الله وإياكم من النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجر منها والدينا ووالديهم ومن ولدوا، اللهم أجرنا ووالدينا وأولادنا من النار، اللهم أجرنا أجمعين من النار، اللهم أجرنا وأحبابنا وأصحابنا وإخواننا وجيراننا من النار، اللهم أجرنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار، اللهم أجرنا من النار. سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم ربنا قنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم واعف عنا، اللهم واعف عنا وعافنا، اللهم ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه المرجع والمصير. سبحان من عز فارتفع، سبحان من ذل كل شيء لعظمته وخضع. سبحان من خلق النور فشعشعه، سبحان من خلق الماء فأنبعه، سبحان من خلق الكون فوسعه، سبحان من خلق الإنسان، سبحان من علمه البيان، سبحان من جعل الشمس والقمر بحسبان، سبحان من بيده ملكوت كل شيء، سبحان من لا يخفى عليه شيء، سبحان من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت بكل شيء عليم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل مرض شفاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم معلم الأنبياء علمنا، اللهم مفهم الأنبياء فهمنا، اللهم مؤدب الأنبياء يؤدبنا. اللهم هذا يوم الجمعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسألك شيئا إلا أعطيته إياه، وهذا بعد العصر وقبل المغرب. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة نصرا مؤزرا للإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة نصرا عاجلا للإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تنصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اللهم النصر من عندك، اللهم نصرا عاجلا من عندك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين على الثغور، اللهم انصر جنودنا على الثغور، اللهم ايدهم بنصرك، اللهم اربط على قلوبهم وثبت اقدامهم وسدد رميهم ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم اللهم بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يخفون عليك، اللهم إنك تعلمهم وتعلم سرهم وجهرهم وتعلم ما يمكرون. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وصب عليهم سوط عذاب إنك لبالمرصاد. اللهم اجعل لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين من فضلك وكرمك وإحسانك وجودك أعظم نصيب. اللهم اجعل لنا أعظم نصيب من فضلك وجودك وكرمك وإحسانك. اللهم يا لطيف الطف بنا، اللهم يا لطيف الطف بنا، اللهم الطف بنا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللهم الطف بنا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. اللهم الطف بنا إذا أدخلنا المقابر، اللهم الطف بنا إذا لم يزرنا زائر، اللهم الطف بنا إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، اللهم الطف بنا يوم الحشر والطف بنا يوم العرض عليك. اللهم اجعلنا من الآمنين في الدنيا والآخرة، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا وأدم أمننا وأمن المسلمين أجمعين. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل من هو يريد بها سوءا. اللهم احفظ سائر بلدان المسلمين واحفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، اللهم واكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظ هذه البلاد في برها وبحرها وجوها وسائر بلدان المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تغني أمة محمد من فضلك. اللهم أنزل على أمة محمد بركات السماء وأخرج لأمة محمد خيرات الأرض وبركات الأرض ومكن لأمة محمد في الأرض. اللهم أصلح لهم دولهم وشعوبهم وجيوشهم وجنودهم. اللهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منا والديه أحيا فوفقه لبرهما، ومن كان منا والديه قد مات فوفقه لبرهما بعد موتهما، ومن كان بعض والديه ميتا والآخر حي. اللهم اغفر للميت واغفر للحي. اللهم وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم ارزقنا بر الوالدين أحياء وأمواتا. اللهم ارض عنا والدينا، اللهم ارض عنا والدينا، اللهم ارض عنا والدينا، اللهم جاز عنا والدينا بأحسن جزائك، اللهم جازيهما بأحسن جزائك. اللهم وسع للميت منهما في قبره، اللهم وسع لهم في قبورهم وأنر لهم في قبورهم. اللهم اجعل قبورهم روضات من روضات الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم أطل أعمار الأحياء منهم، اللهم أطل أعمار الأحياء منهم أعواما مديدة وأزمنة عديدة. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر منه. اللهم وفقنا للاجتهاد فيه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعنا على صيامه إيمانا واحتسابا، وعلى قيامه إيمانا واحتسابا، وعلى قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إننا فقراء فأغننا، اللهم إننا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، أذلة فأعزنا، قل فكثرنا، جهل فعلمنا، أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تابعونا على صفحاتنا التالية.